السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلوكيات الخاطئة في تربية الأبناء المقارنة في أمر لا تلزم فيه المقارنة، بل من الخطأ أن تقارن فيه. تقول: قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، يتنافس المتنافسون في أمر يتكافؤون فيه، أما في أمر لا يتكافؤون فيه فلا تنافس. فالتنافس في الدين وفي الآخرة أمر يتكافأ فيه كل المكلفين، أما أمر التحصيل العلمي والدراسي والإجادة للغة أو للغات أو للرياضيات أو لغير ذلك من العلوم المختلفة، فهذا أمر ربما يكون هناك فيه منافسة وربما لا تصلح فيه منافسة، ذلك لأن الأطفال ليسوا على درجة واحدة من الذكاء العقلي، سواء كان فطريا أو مكتسبا، لأن الأطفال كلهم بينهم فروق فردية يعرفها المتخصصون. فطفل يتقن بالحفظ من مرة، وطفل يتقن من مرتين، وآخر من ثلاث، وطفل يفهم أسرع مما يحفظ، وطفل يحفظ أسرع مما يفهم، وطفل يستطيع أن يحصل درسه بنفسه، وطفل لا يستطيع أن يحصل درسه بنفسه وإنما يحتاج إلى مساعدة، وهكذا. فروق فردية إذا لم تراعها في ولدك أثقلت عليه وحملته عبئا لا دخل له فيه ولا طاقة له بحمله، فانتبه لذلك. ليس معنى أن فلان ابن عمه أو فلان جاره أو فلان أو فلان كذا وكذا أنه يسبقه في التحصيل العلمي أن ابنك على درجة من الغباء، أو أنه ينبغي أن تضغط عليه وتشتد وتحتد عليه حتى يصل أن يكون مساويا إلى ابن عمه أو جاره أو كذا. لا، ثم فروق فردية. هذا ليس معناه أن ترضى من ولدك التكاسل، وإنما إذا بلغ قصارى جهده حتى أنه هذا غاية أمره فهذا ترضاه منه وتعينه قدر المستطاع، ولا تثقل كاهله بما لا يطيق وما لا يتحمل، فإن الأمر يخرج عن حدود قدرته. راعه وهيئ له المناخ المناسب للمذاكرة، وهيئ له من ييسر عليه أمر المذاكرة، لكن بعد ذلك إذا اجتهد هو وتيسرت له السبل فهذه قدرته التي خلقها الله عز وجل فيه، وينبغي أن تحترم ذلك وأن تقدر ذلك وأن تحترم فيه أنه يبذل قصار جهده، وأن تثني عليه في ذلك وتعزز هذا الأمر، لا أن تخذله وأن تبين له أنه فاشل وأنه لم يستطع أو أنه مسبوق أو أن كذا وكذا. واعلم أنه طبقا لنظرية الذكاءات المتعددة فربما لا يكون نوع ذكاء ولدك هو التحصيل بالحفظ أو بالقراءة والكتابة، وإنما ربما يكون هذا النوع نوعا آخر تحتاج أنت كولي أمره ومسؤول عنه أن تكتشف هذا النوع.